فتاح. زدني بفرط الحب فيك تحيرا وارحم حشا بلظى هواك تسعر. أيوة نعم. زدني بفرط الحب فيك، بفرط الحب فيك تحيرا وارحم حشا بلظى هواك تسعرا. بفرط الحب فيك تحيرا وارحم حشا بلظى هواك تسعرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا سألتك أن أرى حقيقة فاسمح ولا تجعل جوابي لم ترى. إن الغرام يا حبيبي إن الغرام أيوة. إن الغرام إن الغرام ما هو الحياة فمت به فحقك أن تموت وتعذر يا حبيب عيني. فحقك أن تموت وتعذر حقك أن تموت وتعذر فحقك أن تموت وتعذر يا قلب أنت أنت وعدتني أنت يا قلب وعدتني أنت يا قلب أنت وعدتني وعدتني وعدتني تضجر. يا حبيبي يا غنم حبيبي يا قلب أنت وعدتني ولقد خلوت مع الحبيب ولقد خلوت مع المجيب مع الطبيب وبيننا سر رق من النسيم إذا خلوت مع الحبيب ولقد خلوت مع الحبيب ولقد خلوت مع الحبيب ولقد خلوت مع الحبيب ولقد خلوت مع الحبيب من عادي سيدي من عادي سيدي صلى الله عليه وسلم ولقد خلوت مع الحبيب أرق من النسيم أردت من النسيم أردت من النسيم بالله بلغ خبري قل لي نسيم السحري بالله بلغ خبري إن أنت يوما في الحما جاورت خير البشر إن أنت يوما في الحما ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا سر سر سر سر سر أردت من أرق من النسيم إذا سرى فدهشت بين جماله وجلاله فغدا لسان الحال لسان الحال لسان الحال فغدا لسان الحال عني مخبرة فدهشت بين جماله وجلاله يا عيني فغدا لسان الحال عني مخبرا زدني بفرط الحب زدني بفرط الحب فيك تحيرا بلا ضاوى تزعرى